والقبر هو منزلي وقراري. أيا رب فارحم غربتي واقبل توبتي واعتذاري. ورحل الغريب وبكى الحبيب نناجيه فلا يجيب، ونناديه ولا يستجيب. أتعلم أنك ذلك الغريب؟ أتعلم أنك راحل عن الدنيا عما قريب؟ فمتى تجيب لداع الله؟ متى تجيب؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. إلهنا دلت بنا عن مهلع نجاتنا الأقدام، وغرقنا في لجب المعاصي والآثام، وإنا مقرون بإساءتنا إلى أنفسنا نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، وها نحن ببابك واقفون ولثوابك مؤملون ومن عذابك مشفقون. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك عارفين، ولا تجعلنا بدعائك اشقياء ولا محرومين. برحمتك يا ارحم الراحمين قصدناك بحاجاتك، وبك انزلنا فطرنا وفاقاتنا، فلا نلتفت في مهماتنا الا اليك، ولا نعول في جميع امورنا الا عليك. فما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته، أو فر إليك فطردته، أو لجأ إليك فأسلمته. يا رب هل من توبتك تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ أدعوك في ليل بخيل والدمع مدرارا سكيب، أدعوك في ليل بهيض والدمع مدرارا سكيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي، سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا رب، ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد.